الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح متن الورقات في فن أصول الفقه. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى رسم الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ورسم كذلك المندوب بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ورسم المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأما بالنسبة للمحظور فهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، وأما المكروه فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الصحيح والباطل، وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة التي لا تتعلق بالمعاملات شرع في رسم الصحيح باعتباره متعلقا بالمعاملات، فالصحيح هو ما يعتد به، ذلك لأن العقد أو المعاملة لو وقعت على الوجه الشرعي فإنها تترتب عليها الآثار، وكذلك العكس بالنسبة للباطل، بمعنى أن المعاملة إذا وقعت على غير وجهها الشرعي فهذه لا يعتد بها، بمعنى أنها لا تترتب عليها الآثار. ويمكن أن يقال أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحكام السبعة على وجه الاختصار، بمعنى أنه ذكر الأحكام التكليفية وذكر الصحيح والباطل من جملة الأحكام الوضعية، واقتصر على ذلك حتى يقرب المسائل للمبتدي. وإلا فالعبادة كذلك يمكن أن تكون صحيحة كما هو الحال بالنسبة للمعاملة، ويمكن أيضا للعبادة أن تكون باطلة كما هو الحال بالنسبة للمعاملة. طيب، متى نحكم للعبادة بأنها صحيحة؟ نفس ما قلناه في المعاملة يقال كذلك في العبادة، بمعنى أن العبادة لو وقعت على وجهها الشرعي ففي هذه الحالة تكون عبادة صحيحة، بمعنى أنها تترتب عليها الآثار. طيب، بالنسبة للمعاملة الآثار المترتبة عليها هو أنها يعتد بها فتكون معاملة نافذة. طيب، العبادة ما الذي يترتب على كون العبادة صحيحة؟ يترتب على كون العبادة صحيحة أن الذمة تبرأ بهذه العبادة، أن الذمة تبرأ بهذه العبادة، هذا أولا. وكذلك يسقط الطلب، يعني لا يطالب المكلف بفعل العبادة مرة أخرى، فلو قلنا هذه عبادة صحيحة يعني إيه؟ يعني برئت ذمة المكلف بذلك، هذا أولا. الأمر الثاني أن المكلف لا يطالب بفعل العبادة مرة أخرى. والعكس فيما لو حكمنا على العبادة بأنها باطلة، فمعنى ذلك أن ذمة المكلف لم تبرأ بفعلها لهذه العبادة، هذا أولا. الأمر الثاني أنه يطالب بفعل العبادة مرة أخرى. وهنا نذكر قاعدة مهمة في التفريق ما بين العبادات والمعاملات، وهي أن العبرة في العبادات بأمرين، العبرة في العبادات بأمرين. الأمر الأول بما في ظن المكلف، الأمر الثاني بما في واقع الأمر. يعني علشان نحكم على العبادة بأنها صحيحة لا بد من النظر في واقع الأمر، وكذلك النظر في قصد وظن المكلف. أما بالنسبة للمعاملات فالعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر فقط، بما في نفس الأمر فقط. طيب بالمثال يتضح لنا المقال علشان نعرف الفرق بين الأمرين. مثال ذلك لو أنه باع شيئا لا يملكه، يعني هو ليس بمالك له وهو يظن أنه يملكه، طيب ما حكم هذه المعاملة؟ هنطبق هنا القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهي أن العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر ولا اعتبار عندنا بظن المكلف، فنقول هذه معاملة غير صحيحة، يعني لا تترتب عليها الآثار. فهذا البيع الذي باعه هذا الشخص غير صحيح، لا يترتب عليه الملك، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. هو الآن في واقع الحال بغض النظر باع عن ظنه، هو باع شيئا لا يملكه، كما درسنا قبل ذلك إن المعاملات وخصوصا البيع يشترط فيها تمام الملك، فلو باع شيئا لا يملكه ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تبع ما لا تملك، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبالتالي هذا البيع لا يترتب عليه الملك، لأن في واقع الأمر هو قد باع شيئا لا يملكه. يبقى هنا نظرنا إلى ظن المكلف ولا نظرنا إلى واقع الحال وإلى حقيقة الأمر؟ هنا لم نعتبر ظن المكلف، وإنما نظرنا إلى واقع الحال، ولهذا حكمنا على هذه المعاملة بهذا الحكم. أما بالنسبة للعبادات فيشترط فيها ظن المكلف، هذا أولا، ويشترط كذلك فيها أن تكون موافقة للواقع، واقع الحال. مثال ذلك جاء شخص وصلى قبل دخول الوقت، وهو يظن أن الوقت قد دخل، ثم تبين له بعد ذلك أن الوقت لم يدخل وأنه قد صلى قبل دخول وقت الصلاة. يبقى هنا في ظن المكلف أنه صلى في الوقت، لكن في واقع الحال أن الصلاة لم تقع في الوقت، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. فهنا حتى وإن كان يظن أنه أوقع الصلاة في وقتها، لكن في واقع الحال لم تقع في الوقت، وبالتالي لم تصح صلاته. طيب صورة أخرى، جاء شخص وصلى الصلاة في وقتها، لكنه كان يظن أنه صلى قبل الوقت. يبقى هو في ظنه الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ في ظنه الصلاة باطلة لأنه صلى قبل الوقت، وهي في واقع الحال ليست كذلك لأنه أوقعها في الوقت بالفعل، ومع ذلك نقول هذه أيضا الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما هو في واقع الحال أيضا، فلابد من الأمرين. فهو وإن أوقع الصلاة في وقتها، لكن في ظنه أن الصلاة لم تقع في وقتها، وبالتالي لا تصح صلاة. لأن من شروط صحة الصلاة كما درسنا أيضا قبل ذلك أنه لا بد من العلم بدخول الوقت، وهذا الشخص لم يكن عنده علم بدخول الوقت، هو هجم على الصلاة هكذا مباشرة وتبين له بعد ذلك أنه أوقع الصلاة في الوقت، فنقول صلاتك غير صحيحة حتى ولو تبين لك بعد ذلك أنك أوقعت صلاتك في الوقت. فهذا فرق مهم في باب المعاملات وفي باب العبادات. فعلى ذلك نقول كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى يريد به أن يفرق ما بين العبادات وبين المعاملات، فالأحكام التي تتعلق بالعبادات هي الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التي تتعلق بالمعاملات هي الصحيح والباطل. هذا وجه، ويمكن أن نقول بوجه آخر، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الأحكام الأحكام الشرعية على وجه العموم، سواء ما يتعلق منها بالعبادات أو ما يتعلق بها منها أو ما يتعلق منها بالمعاملات. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الأحكام الشرعية، شرع بعد ذلك في الكلام عن الفرق بين الفقه والعلم، فقال رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. قال رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. لماذا ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الفقه أخص من العلم؟ ها، إيه رأيكم فيما يقوله رحمه الله تعالى؟ هل فعلا الفقه أخص من العلم، ولا يمكن أن نقول العكس، العلم أخص من الفقه؟ طيب ايه السبب؟ العلم يشمل الفقه ويشمل العقيده. احسنت، جزاك الله خيرا. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى لما يقول الفقه اخص من العلم، كلامه منضبط، ذلك لان الفقه سبق ان عرفه بانه معرفه الاحكام الشرعيه فقط. قال: والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه، بخلاف العلم. العلم يطلق على الفقه والنحو والحديث وغير ذلك. فالفقه نوع من أنواع العلم، ولهذا يصح لنا أن نقول كل فقه علم، ولا يقال كل علم فقه، ولا يقال كل علم فقه. ولهذا قال مصنف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. قال بعد ذلك: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الفقه، شرع في حد العلم، وهذا الذي ذكره بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، هذا قال به جماعة من العلماء، ويعني أعني بذلك اللي هو تعريف العلم، إن هو يمكن أن نعرف العلم، هذا ذهب إليه جماعة من العلماء أن العلم يمكن أن يعرف. وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد. لماذا؟ لأن الأشياء كلها لا تعرف إلا بالعلم، لأن الأشياء كلها لا تعرف إلا بالعلم. طيب، فعلى ذلك ما وظيفة الحد؟ الحد يكشف عن حقيقة المحدود، الحد يكشف عن حقيقة المحدود، فلو حد العلم فلا يخلو إما أن يحد به، يعني يحد بالعلم نفسه أو بغيره. طيب لو حد بغيره فهذا محال. لماذا؟ لأن العلم لا ينكشف بغيره، ذلك لأن العلم لا ينكشف بغيره. طيب لو حد بالعلم، لو حددنا العلم بالعلم، فهذا أيضا محال. لماذا؟ لأن الشيء لا يعرف بنفسه، لأن الشيء لا يعرف بنفسه. لكن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقتضي أن العلم يمكن أن يحد، وبهذا قال جماعة كما قلنا من العلماء، والمصنف رحمه الله تعالى يقول هو معرفة المعلوم على ما هو به. لكن ذهب المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر كتاب البرهان في أصول الفقه ذهب إلى أن العلم لا يمكن أن يحد، ذهب إلى أن العلم لا يمكن أن يحد. فعلى ذلك لو قلنا بما قاله المصنف رحمه الله تعالى هنا من أن العلم يمكن أن يحد، فما هو العلم؟ ذكر هنا أن المراد بالعلم هو أن يعرف الأشياء، هو أن يعرف الأشياء على ما هي، يعني كما أن النار حارة يعرف أن النار حارة وأن الحجر جامد وأن السماء مرتفعة وأن الإنسان ناطق وما أشبه ذلك، لأن معرفة هذه الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان، بل هي في الخارج على ما هي في الذهن. فالحجر جامد هذا في ذهن الإنسان وهي في الخارج كذلك، السماء مرتفعة هذا في ذهن الإنسان وهي في خارج الذهن كذلك، وأن النار حارة هذا في ذهن الإنسان وهي في الخارج كذلك. ولهذا قيد العلم بقوله معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على ما هو به في الخارج في الواقع. فهذا هو تعريف العلم، وكما قلنا قال بذلك جماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد. قال بعد ذلك والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. فلما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن حد العلم شرع في حد الجهل. طيب المصنف رحمه الله تعالى لماذا يتكلم عن الجهل؟ هو الآن يتكلم عن الفقه وذكر أنه أخص من العلم، ولما ذكر العلم عرفه. طيب لماذا ذكر الجهل؟ ذكر تعريف الجهل لأنه يقابل العلم، زي ما تكلم قبل ذلك عن تعريف الأصول فاستطرد وشرع في الكلام عن الفرع. إيه السبب؟ لأن الفرع يقابل الأصل، كذلك هنا لما كان الجهل يقابل العلم شرع في تعريفه. والجهل على قسمين، الجهل على قسمين، القسم الأول وهو الجهل البسيط، والجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، يعني الإنسان لا يعرف الشيء، هذا جهل وهو جهل بسيط، كأن يجهل الإنسان ما في قاع البحر مما خلق الله تبارك وتعالى، هذا جهل بسيط، أو أن يجهل الإنسان ما في تحت الأرضين، وكأن يجهل الإنسان ما في غد ونحو ذلك. فالجهل في هذه الأشياء واحد، ولهذا قيل له جهل بسيط. القسم الثاني من الجهل وهو الجهل المركب، والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به، وهذه مسألة مهمة. الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به، كأن يأتي شخص ويعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. إيه رأيكم في هذا الشخص؟ شخص يعتقد كالمعتزلة مثلا، يعتقد أن الله جل جلاله لا يرى في الآخرة، نقول هذا جهل مركب. هذا جهل مركب، لماذا؟ لأنه مركب من جزئين. الجزء الأول عدم العلم بأنه سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، الجزء الثاني أن اعتقاده غير مطابق للواقع. فلهذا قلنا هذا جهل مركب، ولهذا قلنا هو جهل مركب. طيب مثال آخر، لو أمسك شخص قلما بيده وقال شخص إنه مصباح، إنه مصباح، نقول هذا جهل مركب. لماذا؟ لأنه مركب من جزئين، جزء الأول عدم العلم بأنه قلم، الجزء الثاني اعتقاده غير مطابق للواقع، فلهذا قلنا هو جهل مركب. بخلاف ما لو قال لا أعلم، لا أدري ما هذا الشيء، فنقول هذا جهل بسيط. قال بعد ذلك العلم ضروري ما لم يقع عن نظر، ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من حد العلم وأردفه بعد ذلك بالكلام عن الجهل من باب الاستطراد باعتبار أنه يقابله، شرع بعد ذلك في الكلام عن تقسيم العلم، وأن العلم ينقسم إلى ضروري وغيره. لكن هنا سؤال لابد أن نطرحه أولا على أنفسنا. مصنف رحمه الله تعالى لما يقول العلم الضروري هو كذا وأنه ينقسم إلى كذلك إلى نظري كما سيأتي في كلامه، ما المراد بالعلم في كلام المصنف هنا؟ هل أراد به العلم الحادث ولا العلم القديم؟ العلم القديم يعني علم الرب سبحانه وتعالى، يقال له هو العلم القديم. أما العلم الحادث فهو علم المخلوق. طيب هنا لما يقول العلم منه ضروري ومنه نظري، هل يريد به علم الخالق سبحانه وتعالى العلم القديم ولا يريد به العلم الحادث؟ الله خير، هذا هو، هنا أراد به رحمه الله تعالى العلم الحادث لا العلم القديم، لأن علم الله تبارك وتعالى لا ينقسم إلى ضروري ولا إلى غيره، لا يقال علمه سبحانه وتعالى علم ضروري، ولا يقال أيضا علمه علم مكتسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بخلاف علم العباد. علم العباد لو كان بإحدى الحواس الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لو كان هذا العلم بإحدى هذه الحواس يعني من غير نظر من غير استدلال، فهذا هو العلم الضروري، كما لو سمع مثلا أعزكم الله نهيق الحمار علم في التو واللحظة أنه صوت حمار، ولو سمع صهيل الفرس لعلم أنه صوت الفرس، وكذلك لو رأى لونا أبيض أو أسود فبمجرد أن يقع بصره على اللون أدركه، أو أنه مس جسما وعلم أنه خشن، أو اشتم رائحة وعلم أنها طيبة أو أنها كريهة، أو ذاق طعاما وعلم أنه حامض أو أنه مر، وهكذا. هذه الأشياء يعلمها الإنسان من باب البديهة، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى استدلال، ولا يمكن أن يدفع الإنسان هذا العلم، لا يمكن أن يدفع الإنسان هذا العلم، بمجرد حصول الصوت في الأذن فإنه يدركه، بمجرد أن يقع البصر على شيء فإنه يدركه، يدرك المعنى، وكذلك بمجرد ملامسة الشيء الملموس فإنه أيضا يدرك هذا الشيء، بمجرد أن يشتم الرائحة أيضا يدرك الشيء، وكذلك بالنسبة للذوق، وكذلك بالنسبة للذوق. هذه الأشياء التي ذكرناها تعلم بالحواس الخمس، ثم أعقبها بالكلام عن التواتر، يعني يشير إلى أن من العلم الضروري ما لا يدرك بالحواس وإنما يدرك بشيء آخر وهو التواتر، كعلمنا مثلا ببلد لم نرها، علم يقيني بالتواتر، وكعلمنا مثلا بالملائكة، وكعلمنا بالأنبياء، كعلمنا بالأئمة الأربعة وغير ذلك. فهنا أدركناها بالحواس؟ لا، لم ندركها بالحواس، وإنما أدركناها بالتواتر، وحصل عندنا العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. وعندنا قسم سابع تدرك به الأشياء أيضا من غير نظر واستدلال، كعلمنا أن البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد، وعلمنا بأن الجزء أقل من الكل، وعلمنا بأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون معدوما موجودا في حال واحد. هذه الأشياء كلها تعلم ضرورة من غير نظر ولا استدلال. فإذا هذا هو القسم الأول من أقسام العلم الحادث، وهو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. قال بعد ذلك: والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. فده لما فرغ رحمه الله تعالى من تعريف العلم الضروري شرع في تعريف العلم المكتسب. ما هو العلم المكتسب؟ هو الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة إلا بنظر فيه واستدلال. فقال رحمه الله تعالى: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. فكأن المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره هنا يشير إلى أمر مهم، وهو أن النظر أعم من الاستدلال، وهو أن النظر أعم من الاستدلال، ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه. الربا حرام، أو نقول نكاح المتعة حرام، وهكذا. هذه عقود علمنا تحريمها بالفكر والاستدلال. من خلال إعمال النظر وصلنا إلى هذا الحكم، وصلنا إلى هذا الحكم. ثم فسر الاستدلال بعد ذلك بطلب الدليل الذي يرشد إلى المطلوب. يبقى سواء وصلنا إلى هذا المطلوب بطريق قطعي أو بطريق ظني فهذا هو الاستدلال. وإن كان المتكلمون يفرقون بين الأمرين، يعني عند الفقهاء لا يفرقون بين الوصول إلى المطلوب من طريق قطعي أو من طريق ظني، هذا يسمى استدلالا وهذا يسمى استدلالا. فطالما أننا وصلنا إلى المطلوب بطريق ظني أو بطريق قطعي فهذا هو الاستدلال عند الفقهاء، لكن المتكلمين يفرقون بين الأمرين فيقولون: ما يوصل إلى المقصود بطريق قطعي يسمى دليلا. ودي مسألة برضو لابد أن ننتبه لها. يقولون: ما يوصل إلى المقصود بطريق قطعي يسمى دليلا، وما يوصل إلى المطلوب بطريق ظني يسمى أمارة. بنوا على هذا التقسيم أن مسائل الاعتقاد لا بد لها من أدلة ولا يكفي فيها الأمارات، ولهذا نجد أن المتكلمين لا يقولون في مسائل أو لا يثبتون في مسائل الاعتقاد إلا ما كان مقطوعا به أدلة متواترة فقط، وأما الأدلة الظنية فلا يعملونها في باب الاعتقاد كأحاديث الأحاد. فعندنا مثلا من مسائل الاعتقاد ما هو ثابت بأحاديث الأحاد، كما هو اعتقاد أهل الحديث أهل السنة والجماعة. عند المتكلمين يقولون لا، ما ثبت بدليل ظني كأحاديث الأحاد هذا لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. لماذا؟ لأنه لا يسمى دليلا، لابد لنا من الأدلة. طيب الدليل الظني هذه أمارة وليست بأدلة. فعند المتكلمين كما ذكرنا الآن يفرقون بين الأمرين، بين الدليل وبين الأمارة، وبنوا على ذلك ما ذكرناه من هذه المسائل. لكن عند الفقهاء لا يفرقون بين الأمرين. قال بعد ذلك: والظن تجويز أمرين، قال أحدهما أظهر من الآخر. إن لما تكلم رحمه الله تعالى عن العلم وعن أقسامه، عن العلم الحادث، شرع في الكلام عن مراتبه، وأراد أيضا هنا أن يبين مسألة أخرى، أراد أن يفرق بين العلم والشك اللذين بهما يتوصل إلى معرفة الأصول والفقه. فمن خلال الظن يمكن أن نتوصل إلى معرفة الأصول، ويمكن كذلك أن نتوصل إلى معرفة الفقه. إيه المقصود بالظن؟ الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب مثال ذلك: هبت الرياح وحصل الغيوم، فعندنا احتمالان، إما أن ينزل المطر أو لا ينزل المطر، فهمنا؟ طيب إيه هو الاحتمال الأقرب؟ إيه هو الاحتمال الراجح؟ الأقرب من الاحتمالين هو وقوع المطر، يبقى هذا هو الظن. الطرف المرجوح يسمى وهما، يعني عدم حصول المطر مع هبوب الرياح وحصول الغيوم هذا يسمى وهما. هذا بالنسبة للكلام عن الظن. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فلما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح، أخذ في بيان ما يستوي طرفاه من غير ترجيح، كما لو تيقن الوضوء والحدث وجهل السابق منهما. فهنا لو غلب عليه تقدم أحد الأمرين سمي الغالب ظنا والثاني وهما. طيب لو استوى الطرفان، نقول لو استوى الطرفان من غير ترجيح فهذا هو الشك. هذا في اصطلاح أهل هذا الفن، أنهم يقولون الشك هو ما استوى فيه الطرفان من غير ترجيح. لكن من حيث اللغة، لابد أن ننتبه برضو لهذه المسألة، من حيث اللغة الأمر مختلف. في اللغة لا فرق بين الظن والشك، في اللغة لا فرق بين الظن والشك، وهذا الذي ذهب إليه الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، الإمام المعروف. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى ميز بينهما، ففرق بين الشك وبين الظن. لماذا؟ إشارة لأقسام تردد العلم أو مراتب العلم، فهمنا؟